رجل زوجته وجهدها دون العلاج، هل يجب الغسل أم لا مع العلم أنه لم ينزل؟ إذا جهد زوجته وأولج وجب عليه الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا جامع وأدخل طرف ذكره جاوز الختان والختان وجب الغسل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. ليس من شرط ذلك المني، فمتى حصل الجماع وجب الغسل وإن لم ينزل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي الآيات التي تقرأ على المريض كرقية، وهل الفاتحة تقرأ في كل فرض أو ما في على شيء مخصوص؟ يقرأ على المريض ما تيسر، يقرأ على المريض ما تيسر، ومن ذلك الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ ما تيسر من غير ذلك. الله جل وعلا قال: فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والصحابة رضي الله عنهم لما مروا على جماعة من العرب عندهم لديغ فطلبوا منهم أن يقرأوا على لديغهم، قرأ عليه أحد الصحابة الفاتحة فقط، قرأ عليه الفاتحة وشفاه الله. فإذا قرأ ما تيسر والحمد لله الفاتحة أو معها آية الكرسي أو معها قل هو الله أحد أو معها أواخر سورة الحشر أو غيرها من الآيات، كله شفاء، كله شفاء. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، كله خير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في القلوب من الأمراض من الشرك وغيره، وهو أيضا كما جاءت به السنة وكما في العموم الآية الأخرى شفاء أيضا للأمراض إذا أراد الله ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، جاءني ضيوف وطلقت أن أذبح خروفا وأنا قد اشتريته قبل أن يفدوا إلي ولم يسمعوا لحلفي وطلاقي، فلما ذهبوا جعلت الخروف أمانة عند صديق لي، فسافرت ولما رجعت إذا بصديقي قد باع الخروف، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا طلقت أن تذبح الخروف قصدك إكرامهم وتلزيمهم، وليس قصدك فراق أهلك، إنما قصدك إلزامهم حتى يجلسوا ويأخذوا العشاء والغداء، ولم تقصد فراق أهلك إنما قصد الإلزام، فهذا حكم حكم اليمين في أصح قول العلماء، حكم حكم اليمين في أصح قول العلماء، وفي كفارة اليمين. إذا قال عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتك أن تغدى وصله الإلزام، وليس قصده فراق أهله، إنما نيته إلزام الرجل بأكل الذبيحة أو بأكل الغداء، هذا حكم حكم اليمين في أصح قول العلماء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ، ما حكم الشريعة الغرة في من يكذب في نقله كلام العلماء إلى طلاب العلم لإضلالهم فيزيد أو ينقص على كلام العالم المفتي، وما نصيحتكم لمثل هذا الصنف من إخواننا أصلحنا الله وإياهم وجزاكم الله عنا خيرا وأحسن إليكم؟ الكذب من كبائر الذنوب ويتفاوت، كل ما كان ما يترتب عليه أعظم صار الكذب أشر، والكذب على العلماء والمفتين من أعظم الكبائر، فالواجب الحذر من ذلك. يقول الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالواجب الحذر من ذلك، والواجب على من فعلها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإخبار من كذب عليهم بالحقيقة، فالكذب من أعظم الفجور ومن أعظم الكبائر، فيجب الحذر منه. وإذا كان ما يترتب عليه أشد صار الإثم أكبر، كالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، واللفظ الآخر: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على العلماء والمفتين من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من النساء هداهن الله يأتين الحرم متبرجات، فهل من نصيحة لهن جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المرأة تقوى الله والحجاب والحذر من التبرج وإظهار بعض الزينة. الواجب أن تكون مسترة في ملابس ليس فيها فتنة إذا خرجت من بيتها لمسجدها أو غيره، يجب عليها أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، وأن تكون في ملابس غير مثيرة وغير فاتنة وغير مطيبة طيبا يظهر ريحه للناس. هذا هو الواجب على المرأة، أن تتقي الله وأن تجتنب أسباب الفتنة سواء في المسجد وفي غير المسجد. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لي أخ حصل له حادث حيث صدم جملا سائبا، وكانت معه أسرته وأسرة أخيه، وشاء الله أن يتوفى 14 شخصا معه في السيارة، بالإضافة إلى أن زوجته حامل في الشهر السادس تقريبا، أي أن الحصيلة 15 شخصا، وجاء تقرير الشرطة بتحديد نسبة الحادث عليه 75% وعلى الجمل 25%. ملاحظة: بعد أن اصطدم بالجبل انحرفت السيارة فاصطدمت بشاحنة وحصل ما حصل. سؤالي هو: ما هي الكفارة، علما بأن معه أملاحا حيث يستخدم سوائل كثيرة وحالته المادية صعبة، جزاكم الله خيرا؟ عليه الكفارة، وهي صوم شهرين متابعين عن كل نفس، عن الشخصين 4، وعن 3 6، وعن 4 8، وعن 5 10، وهكذا كل واحد شهرين متتابعين 60 يوما، إلا يجد رقابا معروفة تعتق، وعن كل رقبة عتق رقبة، عن كل شخص عتق رقبة. هذا كما قال جل وعلا: وما كان يؤمن يقتل منه إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحريم قتله منه إلى أن قال فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا بيانه سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلام، ولا حول ولا قوة. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: وفقكم الله يا سماحة الشيخ، ما حكم تقبيل الركن اليماني؟ الحمل ليس عنه شيء، الحمل ليس عنه شيء، الحمل تبع أمه، الحمل تبع أمه، إذا كانت ماتت هو تبع لها، الكفارة عن موتها هي، أما هو تبع لهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وفقكم الله يا سماحة الشيخ، ما حكم تقبيل الركن اليماني وجدران الكعبة ومقام إبراهيم، حيث نرى كثيرا من الطائفين هداهم الله يعملون ذلك؟ لا يشرع تقبيل الركن اليماني ولا جدران الكعبة، بل لا يجوز، لأن بدعة خلاف المشروع، وإنما الركن اليماني يستلم باليمين، يستلمه باليمين ويقول بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود يقبله ويستلمه بيده ويقول الله أكبر. أما بقية الجدران وبقية الأركان لا تستلم، لا جدران كعبة ولا الركنان اللذان يعني الحجر، كل ذلك لا يستلم ولا يقبل، بل هذا بدعة. وإنما مشروع السلام اليماني باليد اليمنى وقل بسم الله والله أكبر ولا يقبله، ويستلم الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر له، وإن كان فيه صعوبة أشار إليه من بعيد، أشار إليه وكبر، وإن كان قريب من استلمه بيده وقبله وقال الله أكبر، وإن لم يستطع استلامه تقبيله قبل يده، استلمه بيده بالعصا قبل طرف العصا وقبل يده، فإن تيسر تقبيله قبله هو نفسه مع قوله الله أكبر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، زوجتي كلما حملت تتعب من الدوالي في أرجلها، مما يجعلها لا تستطيع أداء حقوقي كاملة، وهي الآن لديها 6 أبناء، ولدينا الرغبة في ربط الرحم من أجل ألا تحمل مرة أخرى، فهل في ذلك إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان في الحمل مضرة بينة فلا بأس، إذا اتفقتم على ذلك، أما إذا كان ما في مضرة فلا ينبغي ربطه، بل تزودوا من الخير. النبي سيقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فإذا كان لها مضرة بينة فلا بأس يتفقه مع على ذلك، وإلا فالأفضل والأحوط ترك ذلك. مقام إبراهيم لا يقبل، ما يصلى حوله، يصلى حوله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين بعد الطواف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، شخص أتى إلى مكة للعمل لمدة 3 أشهر وكانت لديه النية أنه يرغب أداء مناسك العمرة بعد انقضاء 3 أشهر، سؤال، هل يحرم من مكة أم يرجع إلى الميقات، علما بأنه من جنوب المملكة وميقات أهل اليمن يبعد حوالي 150 كيلو؟ والله يحفظكم. إذا كان حين قدومه قد نوى العمرة يرجع إلى الميقات يلملم، أما إذا كان ما نوى إلا في مكة، ما طرع العمرة إلا هو في مكة، يخرج إلى الحل كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم أو عرفات أو الجران يحرم بالعمرة. أما إذا كان حين قدم ناوي العمرة حين مر الميقات فإنه يذهب إلى أراد العمرة إلى الميقات، يستطاع ذلك، إذا استطاع يذهب إلى الميقات ويحرم من الميقات، فإن عجز ولم يستطع أحرم من الحل وعليه دم يذبح مكة الفقراء. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أخذ شخص مبلغ عربون في منزل لكن المشتري الذي دفع العربون لم يتم البيع، فهل هذا العربون حلال للبائع؟ عليه يرد إذا ما تم البيع، عليه يرد العربون، إلا إذا كان قال له إن تم البيع ولا فورك العربون فلا بأس، إذا قال الذي يسوم هذا العربون عندك إن اشتريت ولا فهو لك فلا بأس، وإلا فالواجب إذا لم يتم البيع يرد عليه عربونه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، هل من السنة في العمرة أو الحج بعد الطواف النزول إلى ماء زمزم والشرب والتوضأ قبل السعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أتى زمزم وشرب منها وليس عليه سعي في حجة الوداع طواف الإفاضة، لأنه قد سعى مع طواف القدوم، فإذا أتى وشرب الزمزم بعد الطواف حسن، ولم هو بلازم سواء بعد الطواف ولا قبله ولا بعد السعي، لكن إذا كان طواف وليس عليه سعي كالذي أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وسعى مع طواف القدوم هذا ليس عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة وأتى زمزم وشرب كما فعل النبي هذا حسن، وإن أتى قبل ذلك أو بعد ذلك فلا يضع، الأمر واسع في هذا. أما إذا كان لا مشروع لها السعي فإنه بعد الطواف يتوجه إلى المسعى، بعد ما يصلي ركعتين يتوجه إلى المسعى، لأن النبي لما سعى في طواف القدوم لما طاف في طواف القدوم توجه إلى المسعى، صلى ركعتين ثم مر على الحجر الأسود فاستلمه ثم ذهب إلى المسعى ولم يذهب إلى زمزم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أما سؤاله الثاني فهو قوله، هل من السنة عند شرب ماء زمزم الدعاء ورفع اليدين؟ لا أعلم شيء ورد في ذلك، لا يروى عن من أنباس الدعاء، يروى عن من أنباس الدعاء، فإذا دعا بعد الشرب اللهم اجعل العلم النافع ورزقا واسعا وهيا وشبا فلا بأس، أما رفع اليدين ما أعرف أنه ورد في هذا الشيء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، والد زوجتي يعمل في الربا وجميع دخله من الربا، ويوجد في بيته تلفزيون ودش، فهل أسمح لزوجتي وأولادي بالذهاب إليه؟ ما دام بهذه الصفة الأحوط لك ألا يذهبوا إليه، لأنهم قد يقعوا في الباطل والمحرم مشاهدة المنكرات، فالأحوط المؤمن ألا تذهب زوجته إليهم وهم بهذه الصفة، من باب الاحتياط ومن باب البعد عن مشاهدة المنكرات، إلا إن كان زوجتك تعرف أنها تنصحهم ولا تحضر منكرهم، تنصحهم وتدعوهم إلى الخير، تنصح أهل البيت فلا بأس من باب الدعوة إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، رجل توفي رحمه الله وقد حج البيت سابقا وعند وفاته أوصى أبناءه بأن يحجوا عنه، فهل هذه الوصية تنفذ وقد سبق له أن حج حجة الفريضة؟ يستحب لهم أن ينفذوا وصية أبيهم، يشرع لهم تنفيذها ويحجوا عنه كما أوصاهم، هذا من بره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله سائل هل بقي من بر أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، هذا من عهدهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فالوصية الجائزة الشرعية كأن يحجوا عنه أو يتصدقوا عنه هذه شرعية، وصية شرعية، فالمشروع لهم أن ينفذوا. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل جزاك الله خيرا يا شيخ، ما هو الدعاء المشروع للطفل الميت في صلاة الجنازة؟ اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرضا والشفع مجابا، اللهم اعظم به اجرهما وثقل به موازينهما والحق بصالح سلفهم واجعله في كفالة ابراهيم عليه السلام وقه برحمتك هذا من الجحيم. يدعى للطفل بهذا. نعم نعم. يقول السائل حفظك الله، ما حكم قول بعض الناس خاصة في أشعارهم لعمرك؟ لا ما فيها بأس، لعمرك لا حرج فيه، لعمرك أو لعمري لا حرج فيه ذلك، ورد عنه ما يدل على جواز ذلك وعن الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الدلالي الخضار في جدة يعطون أصحاب المزارع سيارات ومبالغ مالية على أن تباع الخضرة عندهم حتى يسددوا تلك المبالغ، فهل ذلك جائز؟ إيش؟ بعض دلالي الخضار في جدة يعطون أصحاب المزارع سيارات ومبالغ مالية على أن تباع الخضرة عندهم حتى يسددوا تلك المبالغ، فهل ذلك جائز؟ ما أعلم في هذا شيء، إذا أغرضوهم، أما إذا كان قصده بذلك حتى يعطوهم يبيعون لهم فلا، إذا كان القصد يكون قصد جرى منفعة، أما إذا كان من غير قصد إنما هو جرى بينهم من دون قصد أن يشجعوهم على أن يبيعوا لهم، وإنما من باب الإحسان في لصاحب الفلاحة وإعانة على حاجته فلا بأس، أما إذا كان المقصود حتى يعطوه ما نتاجهم ليبيعه هو أقرضهم لهذا القصد فلا يجوز، يكون من باب القرض جر منفعة. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني يا سماحة الشيخ، استقدمت عاملا بفيزة راعي أغنام وأنا ما عندي أغنام، بل القصد من ذلك تشغيله في المزرعة لعدم وجود صك شرعي للمزرعة، فهل دخل المزرعة كان حلالا أم لا؟ دخله حرام، وعليك التوبة من الكذب، عليك التوبة إلى الله من الكذب، ودخل المزرعة لا بأس، وعليك التوبة إلى الله من كذبه. ويقول في سؤاله الثالث، هل التصدق بذبح الذبائح وتوزيع لحومها على الناس المحتاجين وغيرهم في رمضان وغيره ينفع الأموات والأحياء أم لا؟ نعم، إذا ذبح ذبيحة وصدق بها على الفقراء أو على أقاربه هذا قربة إلى الله في رمضان وفي غير رمضان. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، عند محاذاة الحجر الأسود هل أتوجه بكامل جسدي إلى الكعبة مع الإشارة باليد أم لا؟ الأفضل أنك تقابل الحجر مثلما كان النبي يقابل، فإن تيسر تقبيله والحمد لله، ولا تشير إليه وتكبر وتمضي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، إنه بعد الزواج بثلاثين سنة أخبرنا أحد الثقات أن الزوج والزوجة إخوة من الرضاع وعندهم الآن أبناء وبنات، وقد توفي الزوج رحمه الله، فهل على الأبناء أحكام شرعية وهل عليهم إثم أو عليه إثم هو وزوجته؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. راجعوا المحكمة في ذلك، راجعوا المحكمة، حضروا من ادعى الرضا عند المحكمة حتى تفتيكم في ذلك، حضروا من يدعي الرضا ويشهد لدى المحكمة، وتنظروا المحكمة في الموضوع، لأن هذه مهمة كبيرة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من ذبح شاة وفي بطنها مولود هل في ذلك بأس؟ لا حرج في ذلك، لا ذبحها فهي حلال ومولودها ولا في بطنها. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: رجل جاء بنية العمرة من مصر لكنه لم يحرم من الميقات وهو رابغ، بحجة أنه ذاهب إلى المدينة وسوف يحرم من ميقات المدينة، هل هذا جائز؟ لا بأس، إذا كان نيته توجه المدينة يحرم ميقات المدينة، إذا جاء ناويا الذهاب المدينة أولا يحرم ميقات المدينة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة السليمة لاستغلال الوقت بما يعود على الإنسان بالمنفعة في دينه ودنياه؟ يستغله في مرضات الله، في حفظ القرآن، في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، في الدعوة إلى الله، في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، في الأشياء التي تنفعه فيما شرع الله جل وعلا، يستغل وقته فيما شرع الله من قراءة القرآن أو تسبيح وتهليل أو مطالعة الكتب المفيدة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها من وجوه الخير. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: إذا كنت مدير مدرسة وأقمت حفلا منوعا، أمرني المشرف على التعليم أن أعمل عرضه بالطبول لعدد من الطلاب، فهل أطيعه مع أن هذا الطلب ليس ضروريا؟ لا تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، لا تطيع في إيجاد الطبول والأغاني المنكرة، تقيم الحفل بدون طبول وبدون أغاني منكرة، حفل تشجع القراء والطلبة من دون منكر. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا أذن للصلاة وأنا في البلد مستعد للسفر ثم سافرت بعد الأذان مباشرة، فهل أقصر أو أتم، أيهما أفضل؟ إذا فرغت البلد تقصر، هذا الصواب، إذا فرغت البلد بنيان البلد فأنت بحكم مسافرين. يقول السائل: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هو الراجح عندكم في الصف الأول في الحرم؟ هل هو ما كان خلف الإمام حول الكعبة من جميع الجهات؟ وما حكم من صلى قرب الكعبة في الجهات التي في غير جهة الإمام؟ الأظهر والله أعلم أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام في الجهة التي يصلي فيها الإمام، أما الجهات الثلاث الأخرى فالصف الأول هو الذي يلي الكعبة، أما جهة الإمام فالصف الأول هو الذي يليه. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: عمي لا يقدر أن يطوف، وأخذت عربة وطفت به معي في آن واحد، فهل هذا جائز أم لا؟ لا بأس أن تطوف لنفسك وهو يطوف لنفسه بالعربة، كلاكما طائف، لا حرج في ذلك، طوافك صحيح وطوافه صحيح، ولو كنت أنت تدفع العربة لا بأس بذلك. كذلك لو حملته على ظهرك، حملت أمك أو أباك وطفت به، فالطواف الصحيح يجزي عنكما جميعا، عنك وعن. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. يقول السائل: سماحة الشيخ، كنت وأنا صغيرا أي قبل سن البلوغ أسرق من محل بجوارنا، وقد سرقت منه ما يقارب 700 ريال، فبعد بلوغي تبت عن ذلك، فهل يجب علي أن أسدد ذلك المبلغ؟ جزاك الله خيرا. نعم يجب عليك أن تسدده، يجب عليك أن ترد المال إلى أهله وأن تتوب إلى الله سبحانه بالطرق التي تمكنك، ولو ما درى عنك تعطيه إياه أو تقول هذا إنسان يعلم أن هذا مال عنده لك، والمقصود تعطيه، يجب رده عليه. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا في سؤاله: تزوجت زوجة ثانية لكن زوجتي الأولى طلبت مني الطلاق بحجة أنها تخاف على دينها من شدة الغيرة، هل أعطيها الطلاق؟ لا يلزمك، عليك أن تعدل ولا يلزمك، عليك أن تقنعها وأن تدعوها إلى الصبر وأن تتعاملها بالكلام الطيب وتلطف بالكلام الطيب حتى تقنعها، ولا تعجل في الطلاق لأن الله يذهب عنها الغيرة، وعليك بالعدل. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن كيفية صلاة الجنازة مع الشرح، جزاكم الله خيرا. صلاة الجنازة معلومة، يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ويكبر 4 تكبيرات، الله أكبر، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، ثم يكبر الرابع ويسكت قليلا، ثم يسلم على اليمين، والمأموم كذلك مثله في دعاه ما بعد الثالث، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من حيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفى توفى الإيمان، اللهم اغفر الله وارحمك الرجل، اللهم اغفر الله كان فرأة، أو اللهم اغفر له فلان أو فلان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعنه وأكل نزوله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب لو يلبس، اللهم أبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب قبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره وله فيه، اللهم لا تحرمنا أجله ولا تفضلنا بعده واغفر لنا ولا، اللهم اغفر له وثبته في قبره، نحو هذا من الدعوات. ثم يكبر ويسلم، يسلم تسليمة واحدة على يمين، هذا هو، هذه صفة صلاة الجنازة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: من أولى بالدعوة إلى الله، وكيف يكون الداعي إلى الله؟ الدعاة إلى الله هم أهل العلم والبصيرة، العلماء بالقرآن والسنة هم الدعاة إلى الله، أهل العلم والبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم الدعاة إلى الله، يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته، ويحذر الناس من معصية الله ومخالفة أمره، هم الدعاة إلى الله أهل العلم والبصيرة. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: إذا اعتمرت ونويت العمرة لقريبة لي ماتت قبل أيام، فهل أخبر أولادها أو أترك ذلك سرا خوفا من الرياء؟ لا مانع إن أخبرتهم بذلك يسروا بذلك ويدعو لك فلا بأس، وإن لم تخبريهم فلا بأس، الأمر واسع في هذا والحمد لله، وعليك بالإخلاص. جزاكم الله خيرا. ويقولها السائل: ما حكم عمل الستار بين الرجل والنساء في المسجد، أفيدونا بارك الله فيكم؟ لا حرج في ذلك، إن وضع فلا بأس وإن ترك فلا بأس، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف النبي ليس بينهم ستار، وإن وضع الستار حتى يستريح النساء ويستريح الرجال من النظر إليهن كفا للفتنة فلا حرج، كله طيب. إذا وضع الستار يكون أبعد عن الفتنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في بلادنا أئمة المساجد منهم شارب الدخان، ومنهم الموالي للمنافقين وأكلة الربا، ومنهم وأكثرهم ممن يحلق لحيته، ومنهم من يقرأ القرآن ويأخذ عليه الأجر في المآتم، وبعض الإخوة قال لي إن الحجاج كان يقتل الناس ويصلون وراءه، فهل أصلي خلف هؤلاء؟ الصحيح لا بأس صلاة خلف الفاسق، إنما تمنع خلف الكافر، لكن إذا تيسر لك إمام طيب صل معه، وإلا فصلاة خلف المدخن أو نحوه إذا كان مسلم فصلاة صحيحة، كما صلى ابن عمر وغيره خلف الحجاج بيوسف وهو من أظلم الناس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن تأخذ ذهبا جديدا بذهب قديم وتعطي الذي يصنع الذهب، ذهبا مثله على شغل الذهب الجديد أو فلوس مقابل صياغة الذهب الجديد؟ لا يشتري ذهب إلا سواء بسواء، سواء كان جديد أو مهم جديد، لا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء، وزنا بوزن، ولا شلا يجعل مع القديم زيادة حتى يشتري الجديد، لا، يبيع القديم ثم يشتري الجديد، يبيع الحالة وحده. أما يبيع ذهب بذهب ومع أحد ما زيادة ما يشتري. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد. تقول السائلة سماحة الشيخ: أرضعت طفلة رضيعة 3 رضعات، واحدة مشبعة واثنتان لا أعلم هل هي مشبعة أم لا، فما حكم هذا الرضاع جزاكم الله خيرا؟ الرضاع اللي يحصل به التحليل لا بد يكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، هذا يكون الطفل الحولين، من كان أقل من 5 لا يحصل به أحكام الرضاعة، لا بد من 5، كما في الحديث الصحيح أن النبي قال لي في حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، قالت عائشة: ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي والأمر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال